إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في دينكم، وبارك الله لكم في قرآنكم، وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي الإيمان الذي آتاكم الله إياه. فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتعلم آيات الله تبارك وتعالى، وأن ننظر في الأنفس وفي الآفاق لنستدل بآيات الله على عظمة الله وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العليا، وحث على ذلك وأكثر من ذلك في الآيات القرآنية، حتى إنه سبحانه وتعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين لا يعلمون؟ هل يستوي العالم بغير العالم؟ ولذلك كان الإيمان المعتد به هو الإيمان المبني على علم، ولذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وترجم الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فالإنسان قبل أن يعمل أي عمل عليه أن يتعلم أحكام هذا العمل، حتى لا يعبد الله عز وجل على جهل، ولا يأتي أي عمل عن جهل، فلا بد من العلم. ولذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر العلماء والثناء عليهم والحث على أن نكون علماء وأن نكون طلاب علم. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أن قضايا الإيمان التي جاء بها المرسلون وهي قضية التوحيد، يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم قائما بالقسط. فاعتد سبحانه بشهادة أهل العلم، ولذلك كان ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه لا إله إلا الله. شهد الله قضية التوحيد، ذكر الله تبارك وتعالى فيها أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما سبحانه وتعالى، شهدوا أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. أما قضية النبوة والكتاب فانظروا إلى قول الله تعالى: ويقول الذين كفروا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لست مرسلا، يقول الله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. جعل علماء أهل الكتاب شهداء، وشهادتهم معتدا بها في هذا المقام العظيم. وكذلك يقول: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وكذلك يقول: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، في سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ إنه العلم الذي يزيد الإيمان في قلب المرء منا. أما قضية التوحيد وقضية النبوة والكتب، أما قضية اليوم الآخر والإيمان بها، فيقول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالعلماء هم حجة الله في أرضه، وعلى ذلك حث الله على ذلك: ألم تعلموا أن أباكم آدم قد تفوق على الملائكة بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وترتب على هذا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم المعلم، اسجدوا لآدم المكلم الذي تفوق عليكم في المباراة العلمية، اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. ولذلك كان يثني الله على الأنبياء بأن آتاهم علما، فيقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنون. إذا فهمنا ذلك استطعنا أن نتفهم قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن العلم المقصود هو العلم بآيات الله، سواء كانت الآيات المكتوبة المتلوة على الأنبياء أو الآيات المبثوثة في الكون من حولنا. ألم يقل الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأتى بهذه الجملة المحصورة المقصورة بإنما، أسلوب قصر وحصر واختصاص، إنما يخشى الله، أعظم الناس خشية لله هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بآيات الله في الأنفس وفي الآفاق والآيات المتلوة. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بعدها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم اصطفى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فتكلم عن آياته في الكون وبين أن العلماء بها بهذه الآيات هم الذين يصلون إلى معرفة جلال الله. ولذلك كثرت الآيات في القرآن عن العلم في الأنفس وفي الآفاق: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي أنفسكم وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم وما يبث من داب آيات لقوم يوقنون. ويذكر كذلك في الآيات القرآنية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً. حينما ترى كل الآيات في الأنفس وفي الآفاق ستهتف النفس من أعماقها بفطرتها المستقيمة وتقول آمنا به كل من عند ربنا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك كانت أول آية تنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، لأن القراءة هي سبيل العلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقم الصلاة.